نعم. فصل: ونسلم الزوجان معه بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين، أو أسلم الزوج كتابية كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما لأن للمسلم ابتداء النكاح الكتابية، فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلمة لا تحل لكافر. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل: وإن أسلم الزوجان معا، أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة. هذا معنى المعية، أسلما معا. إذا قال قال كيف يتصور أن يكون معا، نقول بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، ويتصور هذا في التلقين بأن يقول رجل لهما قولا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يلقنهما فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله هو الزوجة وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا نقول أسلم جميعا، أسلم جميعا. وعلم من قول المؤلف رحمه الله معا أنه لو لم يحصل تقارن بين إسلامه وإسلامها فليس الحكم كذلك، يعني مثلا لو قال هو أشهد أن لا إله إلا الله ولما ابتدى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله قالت هي أشهد أن لا إله إلا الله وفرغ قبلها، فإنه لا يعد معا، فإننا لا نعتبره أن لا نعتبر أنهما أسلما معا، بل لا بد في الإسلام معا أن يتلفظا دفعة واحدة ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. طيب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ابتدأت قبل فراغه فإن هذا داخل في المعية، إذا ابتدأت قبل فراغه من التشهد فإن هذا داخل في المعية في الشهادة قصدي. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما ابتدأ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالت هي أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا عند الشيخ رحمه الله كأنهما أسلما معا، كأنهما أسلما معا. طيب، وظاهر الكلام رحمه معا كما سبق أنه لا بد من تقارن اللفظين، وأن المجلس لا عبرة به، وأن المجلس لا عبرة به، فلو أسلم فلو تلفظ بالإسلام قبلها وتلفظت بعده في المجلس فإن هذا لا يعتبر تقارن، لا نعده تقارنا. واضح. وقال الموفق رحمه الله: إن المجلس كالتلفظ، وأنهما إذا أسلم في المجلس معا فهذا كما لو تلفظ به دفعة واحدة، كما لو تلفظ به دفعة واحدة. فصار الآن المذهب أنه لا بد من تقارن اللفظ ابتداء وانتهاء، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه يدخل في المعية ما لو ابتدأت قبل فراغه، وعند الموفق أوسع من هذا، وهو أنها إذا أسلمت هي في المجلس بعده أو هو بعدها في المجلس فإن هذا يكون كالمقارنة. طيب، يقول رحمه الله: دفع فعلى نكاحهما. لماذا؟ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين، هما يهوديان، قال الزوج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو أشهد أن محمد رسول الله، وقالت الزوجة كذلك، فهنا اتفاق دين، لم يحصل من واحد منهما اختلاف دين. طيب، قوله: أو أسلم زوج كتابية كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما، لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية. إنسان له كتابية، امرأة كتابية، يهودي تحته يهودية فأسلم، فهل ينفسخ النكاح؟ لا، لأن المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج الكتابية، الزوجة الكتابية. طيب، يقول: فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لكافر. أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول فإنه ينفسخ النكاح. لماذا؟ يعني هذا عكس الصورة الأولى، نقول لأن المسلمة لا تحل الكافر. طيب، إذن هذه المسألة مسألة الإسلام أحدهما نقول لها أحوال. الحالة الأولى أن يسلم معا، أن يسلم معا، فالحكم أنهما ها على نكاحهما، على نكاحهما. والحالة الثانية أن يتقدم إسلام الزوج على الزوجة، والزوجة ممن تحل له، ممن تحل له، فالحكم على نكاحهما. الحالة الثالثة أن يتقدم إسلام الزوجة على الزوج، فهنا ينفسخ النكاح، هذا كله قبل الدخول. والحالة الرابعة أن يتقدم إسلام الزوج على الزوجة، والزوجة ممن لا يحل له، من لا يحل لها، يعني كافرة مثلا، غير يهودية ولا نصرانية، غير كتابية، في هذا الحال ينفسخ النكاح. واضح الآن؟ نقول الحالة الأولى أن يسلما معا، فالنكاح على حاله. الحالة الثانية أن يسلم الزوج والزوجة ممن يحل له، ممن تحل له، فالحكم على نكاحهما. الحالة الثالثة أن يسلم الزوج والزوجة ممن لا يحل له، فالنكاح ينفسخ. الحالة الرابعة أن تسلم الزوجة فينفسخ النكاح، ولا تسأل تقول هي تحل له ولا ما تحل له، لأن المسلمة لا تحل الكافر. هذا كله قبل الدخول. يقول طيب، يقول رحمه الله: أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح. هذه هي الحال الرابعة. يقول لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب، يقول: فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها، وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله، وكذا إن أسلم وادعت سبقه. إن سبقته بالإسلام فلا مهر لها، لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، رجلان زوجان يهوديان، امرأة يهودية وزوجها يهودي، أسلمت المرأة قبل الرجل قبل الدخول، فالحكم ينفسخ النكاح. هل لها المهر؟ ليس لها المهر، لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، إذ الفرقة بسبب ماذا؟ بسبب إسلامها، لولا إسلامها ما حصلت فرقة. واضح؟ طيب، العكس، إذا سبقها بالإسلام، يعني هو الذي سبق بالإسلام، في هذا الحال لها النصف لمجيء الفرقة منين؟ من قبله هو، مثل ما سبق في العيوب، أن من كان العيب فيها ثم فسخ النكاح فليس لها المهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان العيب فيه وفسخ النكاح فلها نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله هو. طيب، واضح الآن؟ إذن نقول: إن الزوجة إن سبقت بالإسلام قبل الدخول فالحكم ليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن سبق هو بالإسلام فلها النصف، نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها. إذا الذي أسلم هو الذي تسبب بانفساخ النكاح. وقال بعض العلماء: إن المتأخر إسلاما هو الذي تسبب في الفرقة، يعني في من أسلم معه، إن المتأخر إسلاما أو إن الذي لم يسلم هو الذي تأخر، هو الذي تسبب في الفرقة. فمثلا لو أسلمت الزوجة قبل الزوج ثم أسلمت الزوجة قبل الزوج فالحكم ينفسخ النكاح، لكن هل لها المهر؟ لا، أقولها لها المهر، لها المهر، لها نصف المهر. طيب، أسلم الزوج قبل الزوجة، على هذا القول ليس لها شيء، لأن الفرقة جاءت من قبلها هي. إذن يقولون: المتقدم، المتأخر الذي لم يسلم، والذي جاءت الفرقة من قبله. طيب، هذا لي قولان. إذن المذهب أن من تقدم إسلامه فهو الذي جاءت الفرقة من قبله، والقول الثاني عكسه، أن الذي تأخر إسلامه هو الذي جاءت الفرقة إيش من قبله. فاهمين هذه؟ يقول المذهب أن الذي تقدم إسلامه هو الذي جاءت الفرقة من قبله، والقول الثاني أن الذي تأخر إسلامه هو الذي جاءت الفرقة من قبله. طيب، هذان قولان، أيهما أرجح؟ نقول أما من حيث القواعد، قواعد الشرعية، يعني قواعد الفقه، فالمذهب أرجح. من حيث القواعد الفقهية فالمذهب أرجح. لماذا؟ نقول لأن حقيقة الأمر أن الفرقة، أن الذي تسبب بالفرقة هو الذي أسلم، تقدم إسلامه، لولا إسلامه ما حصلت انفساخ، أليس كذلك؟ طيب، هذا من ناحية القواعد الفقهية. أما من الناحية الشرعية ومن الناحية الدينية فنقول إن القول الثاني أرجح من هذا الوجه، أرجح. لماذا؟ لأن فيه ترغيبا في الإسلام، ترغيبا في الإسلام، لأن الزوج ربما إذا علم أنه إذا تأخر إسلامه، أو الزوجة إذا تأخر إسلامه، أن الزوجة إذا تأخر إسلامه فلا تعليه المهر، ففي هذا الحال يبادر في الإسلام، يبادر في الإسلام. إذن من جهة القواعد الفقهية، جهة قواعد الفقه، نقول المذهب أرجح، لأن حقيقة الأمر أن الفرقة جاءت ممن تقدم إسلامه، لولا إسلامه ما حصل انفساخ. لكن من الناحية الشرعية نقول القول الثاني أرجح، وهو أن الفرقة حصلت ممن تأخر إسلامه، وفيه فائدة، وهي حث من لم يسلم على الإسلام. يقول رحمه الله: وكذا إن أسلم وادعت سبقه، أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، ولا يعلم عينه، أو ولا نعلم عينه عندكم، ها؟ ولا نعلم عينه، يعني كذلك الحكم، فلها في هذا الحال نصف المهر. يقول: وإن أسلم أحدهما، أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة. إذا أسلم أحدهما بعد الدخول فالحكم كما لو أسلم قبل الدخول. نقول في هذا الحال يتأتى الأحوال الأربع التي ذكرناها قبل. نقول إذا أسلم بعد الدخول فإما أن يسلم معا فالحكم أن النكاح باق بحاله، وإما أن يسلم الزوج فتقدم إسلام الزوج، والزوجة ممن تحل له، ففي هذا الحال النكاح بحاله. والحالة الثالثة أن يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن لا يحل له. والحالة الرابعة أن يتقدم إسلام الزوجة، ولا تقول هنا ممن تحل له أو ممن لا تحل له، لأن المسلم لا تحل إلا للمسلم. ففي الصورتين الأخيرتين يقول المؤلف: إن أسلم أحدهما، يعني المؤلف مرادها الآن ذي صورة، الصورة الثالثة والصورة الرابعة، يعني إذا أسلم الزوج والزوجة ممن لا تحل له، أو أسلمت الزوجة. يقول: إن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، يوقف الأمر على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله، وإن لم يسلم تبينا انفساخه من حين أسلم، من حين أسلم. مفهوم الآن؟ طيب، نقول إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول، والكلام الآن على الصورتين الأخيرتين، إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول، نقول هنا يوقف الأمر على انقضاء العدة، يعني ما نحكم بانفساخ النكاح ولا عدم انفساخه، نقول ينتظر حتى تخرج من العدة. فإن أسلم أحدهما، يعني الذي لم يسلم، ولنقدر مثلا أن يهودي ويهودية، أسلمت اليهودية وهو بقي على يهوديته، نقول هنا يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، يوقف الأمر إلى انقضاء العدة. إن أسلم وهي في العدة، وهي ما زالت في العدة، لم تخرج من العدة، فهي زوجته والنكاح بحاله. وإن لم يسلم تبين لنا انفساخ النكاح من حين من حين أسلمت. من حين أسلمت مفهوم هذا؟ شلون؟ إيه؟ تبين انفساخ النكاح من حين أسلم، يعني النكاح انفسخ منذ أسلمت المرأة. نفرض مثلا المرأة أسلمت في واحد محرم، في واحد محرم، ووقف الأمر، نقول أنه يوقف الأمر على انقضاء العدة، خرجت العدة، خرجت المرأة من العدة ولم يسلم الزوج، نقول هنا تبين لنا انفساخ النكاح منين؟ من واحد محرم. واضح؟ لأن هذه ما فائدة قولنا تبيننا أو عدم تبيننا؟ فائدتها في النفقة وما أشبه ذلك، يعني هل ترجع عليه في النفقة وهذه المدة أو لا. طيب، هذا هو المذهب، أنه يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، إلى انقضاء العدة. وقال بعض العلماء إذا أسلم أحدهما بعد الدخول والمرأة ممن لا يحل، ما لا تحل له، أو النكاح لا يقر، ففي هذه الحال ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، بمجرد الإسلام، لأن سبب الانفساخ وجد وهو اختلاف الدين، فينفسخ من حينه، فينفسخ من حينه. وعللوا ذلك بأن جميع أسباب الفسوخ تحصل من حين وجودها، فمثلا اللعان ينفسخ به النكاح من حين التلاعن، والرضاع يثبت حكمه من حين ثبوت الرضاع، من حين ثبوت الرضاع. فعللوا ذلك وقالوا إن أسباب الفسخ تحصل من حين وجود السبب، وعلى هذا يقول ينفسخ النكاح من حين ماذا؟ من حين وجود السبب، من حين وجود السبب. والكلام كل الكلام ترى كلامنا هذا في الصورتين الأخيرتين، الصورة الأولى إذا أسلم معا، أو الصورة الثانية إذا أسلم الزوج والزوجة كتابية، ما في إشكال هذا، لكن الكلام على ماذا؟ ما إذا أسلمت هي قبله، أو أسلم هو والزوجة ممن لا يحل له نكاح. فيقولون في هذا الحال ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، بمجرد الإسلام، لأنه بمجرد الإسلام وجد سبب الفرقة، وجد سبب الفرقة. والفسوخ أو الأسباب الفسوخ يحصل بها الفسخ من حين وجود السبب. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فإنه ينفسخ النكاح من حين وجود السبب. طيب، والقول الثالث في هذه المسألة، قالوا إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فإنه يوقف الأمر على انقضاء العدة، على انقضاء العدة. فإن أسلم أحدهما في العدة فالزوجة إيش؟ فهي زوجته، ما في إشكال، ولا يحل لها في حال العدة أيضا أن تتزوج. وإن خرجت المرأة من العدة فإن أسلم أيضا هو فالنكاح بحاله. فهذا القول لا يقيدون الإسلام بانتهاء العدة، يقولون هي قبل العدة زوجته ولا يحل لها أن تتزوج، لأن العدة من تعلقات الزوجة، من تعلقات الزوجية. وإن كان ذلك بعد خروجها من العدة فأيضا يجوز له الرجوع إليها، ويجوز لها الرجوع إليه، لكن لها أن تتزوج. مثال ذلك، يهودية أسلمت، نقول هي ما دامت في العدة لها حكم الزوجة، لأنه لا يجوز لها أن تتزوج. طيب، بعد فراغها من العدة، بعد انتهاء من العدة، نقول هنا لو أسلم الزوج فهي أيضا زوجته، والنكاح بحاله، لكن يجوز لها أن تتزوج. لو تزوجت ما تمنع. طيب، ما الفرق بين هذا القول وبين المذهب؟ المذهب يعلقون الحكم بانقضاء العدة، يقول إذا انقضت العدة خلاص انفسخ النكاح، لكن هذا القول يقول إذا انقضت العدة فالنكاح على ما هو عليه، لكن في هذا الحال يجوز لها أن تتزوج، يعني يجوز لو انتهت العدة وتزوجت ما في بأس، لكن لو أسلم أحد الزوجين فإنه يرد إلى الآخر بغير عقد، بغير عقد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم على أنه إذا أسلم أحد الزوجين فإن كان ذلك في العدة فلا إشكال ولا أمر واضح، وإن كان بعد خروجه من العدة فهي أيضا ترد إليه أو يرد إليها وبدون عقد، بدون عقد. لكن في هذه الحالة يقولون يجوز لها أن تتزوج بعد فراغها من العدة، فقبل العدة هي محبوسة لحق الزوج، وبعد العدة يجوز لها أن تتزوج، لكن لو رجعت إليه أو رجع إليها حيث أسلم أحدهما ففي هذا الحال يردان بدون عقد. طيب، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد العاص بن الربيع على ابنته زينب، وكان بين إسلامه وإسلامها نحو 18 سنة، نحو 18 سنة. طيب، ولهذا المؤلف يقول: لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وقال ابن شبرمة: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما، فلا نكاح بينهما. ومعنى فلا نكاح بينهما يعني ما دام على هذه الحال، ما دام على هذه الحال. وأما لو أسلم أو أسلمت فإنهما يردان لكن بدون عقد. لكن هل يجوز لها أن تتزوج بعد العدة أو لا؟ يجوز. طيب، إذا خلاصة الكلام نقول: الزوجان إما أن يسلما، إما أن يكون الإسلام تقدم إسلام أحدهما قبل العدة، قبل الدخول أو بعد الدخول. إن كان قبل الدخول فإن أسلم معا فالنكاح بحاله، وإن تقدم إسلام الزوج والزوجة ممن تحل له فالنكاح بحاله، وإن تقدم إسلام الزوج والزوجة لا تحل له انفسخ النكاح، وإن تقدم إسلام الزوجة انفسخ النكاح. هذا كله قبل الدخول. بعد الدخول نقول تتأتى الأحوال الأربع: إما أن يسلم معا، أو يسلم الزوج والزوجة ممن تحل له فالنكاح أيضا بحاله، والحال الثالثة أن يسلم الزوج، أن يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن لا تحل له، والحال الرابعة أن يتقدم إسلام الزوجة. ففي هاتين السورتين الأخيرتين فيهما خلاف. المذهب أنه يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر في العدة فالنكاح بحاله، وإن انقضت العدة ولم يسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم الأول، من حين أسلم الأول. طيب، والقول الثاني أنه بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ النكاح، وهذا اختيار من رأي من ابن حزم، ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أنه إذا أسلم أحد إذا في السورتين الأخيرتين يقول: إن كان إسلامه في العدة فالأمر ما في إشكال واضح، إن أسلم في العدة فالنكاح بحاله، وإن أسلم بعد العدة فكذلك ترد إليه أو يرد إليها بدون عقد. واضح. لكن يجوز لها بعد العدة، بعد الفراغ من العدة يجوز لها أن تتزوج. فالفرق بين هذا القول وبين المذهب فيما بعد العدة. المذهب يقيدون الحكم بخروجها من العدة، إذا خرجت من العدة خلاص انفسخ النكاح. هذا القول يقول لا، ما ينفسخ النكاح حتى لو خرجت من العدة. نقول لو أسلم يرد، أو أسلمت ترد بدون عقد. هذا القول كما سبق هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، وذكر شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما ذكر ابن عبد البر غيره. طيب يقول فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما، هذا مفرع على المذهب لما سبق، وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. هذه فائدة قولنا تبين انفساخه، تبين انفساخه، ولذلك قل ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم، ولو لم يسلم. فمثلا لو أن الزوجة أسلمت المحرم، أسلمت المحرم ومضى ثلاثة أشهر وخرجت من العدة، هنا تبين انفساخ النكاح من حين ماذا؟ من حين واحد محرم، من أول محرم، هل لها النفقة؟ يقول المؤلف ولها نفقة العدة. لماذا كان لها النفقة؟ قالوا لأن العدة من تعلقات الزوجية، العدة لمن؟ حق لمن؟ حق للزوج، فالزوجة في العدة محبوسة لحق الزوج، فكان عليه النفقة، فكان عليه النفقة. طيب قال وإن كفر، الآن انتهى الإسلام بدأ الكفر، يقول وإن كفر أي ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، كما لو أسلم أحدهما، فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعل نكاحهما، وإلا تبين فسقه منذ ارتد، وإن ارتد أحدهما قبله أي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. الكفر المؤلف انتهى من الكلام عن الإسلام وبدأ بالكلام على الكفر. نقول كفر بالنسبة للزوجين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، إن كان قبل الدخول فإن النكاح يبطل بمجرد الكفر، ولا نقول عدة ما عدة. لماذا؟ لأنه قبل الدخول ليس هناك عدة، قبل الدخول ليس هناك عدة، فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الكفر. فلو أن يهوديين، يهودي ويهودية، ارتد اليهودي من اليهودية إلى النصرانية، انتقل من اليهودية إلى النصرانية، فهنا هل يقر ولا لا؟ لا يقر، هذا حكم ما لو كفر بعد الإسلام، نقول لا يقر، هنا ينفسخ أيضا النكاح. طيب مثال أوضح، مسلم ومسلمة ارتد والعياذ بالله الزوج، ارتد الزوج قبل أن يدخل بزوجته، فهنا يبطل النكاح، ولا نقول ننتظر حتى تنتهي العدة، لأنه لا عدة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب فإذا كفر أحد الزوجين فإن كان ذلك قبل الدخول، ولذا المؤلف يقول فإن كان قبله بطل النكاح لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. طيب إن كان بعد الدخول، إن كان بعد الدخول يقول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقف الأمر على انقضاء العدة، ولا نقول إن كانت الزوجة ممن تحل له أو لا. لماذا؟ لأن المرتد إذا ارتد لا يقر، فهنا مثلا ما نقول إن الزوجة إذا ارتدت والزوج مسلم تحل له، لا، لأن المرتد لا يقر على دينه. طيب أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما، فهذا مثلا زوج وزوجة مسلمة، كفر الزوج ارتد والعياذ بالله، ماذا نصنع؟ نقول ننتظر حتى تنقضي العدة، فإن عاد إلى الإسلام في العدة فهي زوجته والنكاح بحاله، وإن انقضت العدة ولم يرجع إلى الإسلام ففي هذا الحال تبين فسخه من حين ارتد، كما قال المؤلف وإلا تبين فسخه منذ ارتد. وكذلك لو كانت الذي ارتدت هي الزوجة، طيب فإن ارتدى جميعا بعد الدخول الحكم كذلك، سواء ارتدى جميعا أو ارتد أحدهما، سواء ارتدى جميعا أو ارتد أحدهما. فهنا الكفر نقول إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. لماذا؟ لأن أحدهما لا يقر على هذا الدين. وإن كان بعد الدخول فهنا إما أن يرتد جميعا، ويتصور ارتدهما جميعا، ها وش كيف يعني مرة واحدة يتركون الصلاة؟ طيب استهزأ تلفظ بالدين، أو سجد لصنم مثلا، جاء واحد يسجد للصنم وسجد مع العلم، يعني يقول ما أقول مع علمهم بين هذا كفر، سجد لصنم قال الله أكبر سجد كفر، ما بقينا الله أكبر. طيب المهم أنهم يعني سب مثل سب الله عز وجل أو سب رسوله وما أشبه ذلك، ففي هذا الحال ماذا نقول؟ يكفران. طيب الثاني أن يرتد أحدهما دون الآخر في الحالة الأولى، إن كفر بعد الدخول، إذا كفر بعد الدخول ففي هذا الحال إما أن يكفر جميعا، إما أن يكون كفرهما جميعا، ويتصور ذلك بأن يتلفظ بالكفر والعياذ بالله دفعة واحدة، دفعة واحدة، أو يفعل كفرا دفعة واحدة، كما لو سجد للصنم أو طاف أو أو أو مثلا ذبح تقربا إلى ولي أو ما أشبه ذلك. والحالة الثانية أن يرتد أحدهما دون الآخر، أن يكفر أحدهما أو يرتد دون الآخر، سواء كان من الزوج أو الزوجة، فهنا يوقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإن رجع إلى الإسلام فالنكاح بحاله، وإن لم يرجع إلى الإسلام تبين انفساخ النكاح من حين ارتد. طيب هل نقول وإن ارتد الآخر بقي النكاح ولا لا؟ ها؟ يعني نقول إذا ارتد أحد الزوجين، إذا كفر أحد الزوجين يوقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم فالنكاح بحاله، وإن لم يسلم تبين انقضاء، تبين فسخ النكاح من حين ارتد الأول. هل نقول وإن كفر الآخر عاد النكاح على ما هو عليه؟ لا، ما نقول هذا، لأن المرتد لا، والمرتد لا يحل له، لا يجوز إبقاؤه، يجب أن يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا وإلا قتل. هذه المسألة الآن يعني المسألة لا تظن أنها مسألة نظرية، موجودة واقعية، واقعية، وذلك في مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة، تزوج امرأة وهو لا يصلي، وهو لا يصلي، فإن كان هذا قبل الدخول عقد عليها فالنكاح باطل من أصل، لم يصح، لم يصح. لكن إن عقد عليها وهو مسلم ودخل بها ثم بعد الدخول ارتد صار لا يصلي، فماذا نصنع؟ نقول هنا يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، إن خرجت من العدة ولم يرجع إلى الإسلام فإنه في هذا الحال يتبين انفساخ النكاح من حين، من حين ارتد، من حين ارتد. واضح؟ هذا على المذهب. وإن رجع إلى الإسلام في العدة فالنكاح بحاله، بحاله. طيب وعند شيخ الإسلام كما سبق أن الأمر لا يتعلق بانقضاء العدة، بل هي في العدة محبوسة، محبوسة، ما يجوز لها أن تتزوج. وبعد فراغها، وبعد فراغها من العدة لو رجع إلى الإسلام فإن في هذا الحال لا يحتاج إلى تجديد عقد على كلام الشيخ رحمه الله، لكن لو تزوجت يجوز لها ذلك. طيب الخلاصة الآن أن إسلام أحد الزوجين إما أن يكون قبل الدخول أو بعد، أو بعد الدخول. وذكرنا أنه قبل الدخول للمسألة كم حالة؟ أربع حالات. إما أن يسلم جميعا فالنكاح بحاله، والحالة الثانية أن يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن تحل له، كما لو كان يهودي أسلم والزوجة يهودية فالنكاح أيضا بحاله. الحالة الثالثة أن يتقدم إسلام الزوج والزوجة ممن لا تحل له، من لا تحل له كمجوسية مثلا، ففي هذا الحال ينفسخ النكاح. والحالة الرابعة أن يتقدم إسلام الزوجة، أن يتقدم إسلام الزوجة. فهنا لا نقول الزوج تحل، الزوج يحل ولا ما يحل، لأن المسلمة لا يحل لها إلا مسلم. طيب، هذا كله قبل الدخول. إن كان بعد الدخول فتتأتى الأحوال الأربع، هنا تتأتى الأحوال الأربع، لكن نقول يوقف الأمر على المذهب على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر في العدة فالنكاح بحاله، وإن أسلم بعد وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول، منذ أسلم الأول. وذكرنا أن ابن حزم رحمه الله يرى أنه بمجرد اختلاف الدين ينفسخ النكاح، مجرد اختلاف الدين ينفسخ النكاح، وعلل ذلك بأن الفسخ يوجد حيث وجد سببه، حيث وجد سببه. فكما أن اللعان تثبت به الفرقة من حين التلاعن، والرضاع يثبت به التحريم من حين وجود الرضاع، فكذلك بالنسبة للنكاح من حين وجود سبب الفرقة يفرق بين الزوجين. والقول الثالث ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فإن كان في العدة فالأمر ظاهر، هي زوجته ولا يحل لها أن تتزوج، لا يجوز أن تتزوج، والنكاح بحاله فيما لو عاد الإسلام. وإن كان ذلك بعد الفراغ من العدة فإنهما يردان بدون عقد، لكن لها أن تتزوج بعد الفراغ من العدة. واستدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد من زينب، ابنته زينب، إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، قالوا وكان بين إسلامها وإسلامه نحو 18 سنة، 18 سنة. وكذلك حديث صفوان بن أمية، فإن امرأته بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله عنه أسلم قبلها، أسلمت يوم الفتح، وبقي هو التشهد حنينا والطائف. طيب، ثم قال رحمه الله ومن أسلم، نعم، بالنسبة للكفر، نقول بالنسبة للكفر إذا تقدم كفر واحد من الآخر إن كان ذلك قبل الدخول فإن النكاح ينفسخ. لماذا؟ لأنه لا عدة. وإن كان بعد الدخول فهنا يأتي الخلاف. المذهب أن الأمر يوقف إلى انقضاء العدة. فإن رجع الزوج أو الزوجة، يعني إن رجع من لم يسلم إلى الإسلام فالنكاح بحاله، وإن انقضت العدة تبين انفساخ النكاح من حين ارتد الأول. وعلى كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام نقول هي في العدة لا تتزوج، لا يحل لها أن تتزوج، لأنها محبوسة لحق الزوج، وإذا رجع إلى الإسلام فالنكاح بحاله. وإن كان بعد فراغها من العدة فلها أن تتزوج، لكن لو أن الزوج رجع إلى الإسلام فإنها ترد إليه بدون عقد. وهذه المسألة كما تقدم واقعية الآن في مسألة ترك الصلاة. يعني ربما يتزوج رجل امرأة، نقول إن كان هذا قبل الدخول فالنكاح باطل من أصله، لم يصح، لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة. وإن حصل الكفر بعد الدخول يتأتى الخلاف، فالمذهب يوقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإذا انقضت العدة ولم يرجع للإسلام تبين انفساخ النكاح من حين ارتد. وكثير من النساء يعني في الوقت الحاضر تجد مثل تعلم أن زوجها لا يصلي وأنها كافر، ومع هذا تبقى معه بأنها تتعلق بأن لها أولادا. تقول لا، وش يسوي أولادي؟ وين يروحون؟ أنا لي الآن 5 أولاد أو 6 أولاد، وين يروح؟ فتصبر، وهذا حرام، لا يجوز لها، لأنها في هذه الحال تمكن نفسها من رجل لا يحل لها. ومسألة الأولاد نقول هو ما دام ارتد عن الإسلام ليس له حق في الأولاد، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم، لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهو ما دام مرتدا عن الإسلام فيقال له إما أن ترجع الإسلام وإلا ضربنا عنقك، يقتل ويبقى. وليس له حق في الحضانة. نعم. بعد العدة ما يحتاج تجديد عقد. لا في الردة هذه ما في إشكال. أصل المرتد هذه كلام الفقهاء في الردة ما تتصور إلا إذا كان مثل بعيد ما موجود في البلد ولا في حكم إسلام. أما إذا كان في البلد المرتد نقول يستتاب إن تاب وإلا قتل، ولا نقول إن تنتهي العدة ولا ما تنتهي العدة. فكلام الفقهاء هذا رحمه الله في حال ما لو تأخر، يعني افرض أنهما في بادية مثلا وليس عندهم حاكم شرعي. أما مثلا لو أن زوج مثلا تحته يعني رجل وامرأة مسلم ومسلمة ارتد الزوج، ما نقول نصبر تخرج من عدة وما تخرج من عدة. نقول تعال إما أن تسترجع إلى الدين وإلا ضربنا عنقك. فهمت؟ لكن كلام الفقهاء فيما لو لم يعلم إلا بعد ذلك، ما علمنا بالحكم إلا بعد ذلك، أو مثلا كان جاهلين في هذا الحال يتأتى ما قاله. ثم قال رحمه الله: ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كنا كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف. إذا أسلم وتحته أكثر من أربع فإنه في هذا الحال فأسلمنا، مثل رجل له 10 زوجات هو كافر وأسلم وتحته 10 زوجات فأسلم وأسلمنا، أو كنا كتابيات يعني الزوجات كتابيات وبقينا على اليهودية وعلى النصرانية، ماذا نقول؟ نقول يختار أربعا، يختار أربعا. كيف يختار أربعا؟ هل يختار الأربع السابقة أو اللاحقة أو يقرأ؟ نقول يختار ما شاء، نقول يختار ما شاء، يختار أربعا إن كان مكلفا. فإن لم يكن مكلفا يقول وإلا، يعني وإلا يكون مكلفا وقف الأمر حتى يكلف. حتى يكلف كيف يتصور أنه غير مكلف؟ ها؟ شو صغير بتزوج 10 أكثر من 4؟ ها؟ وشلون يسلم المجنون؟ كيف يسلم المجنون؟ ها؟ اسمه؟ أقول كيف يتصور يعني؟ المجنون أصلاً إذا كان مجنون غير معقل مكلف أصلاً، ها؟ كيف يتصور أن يكون غير مكلف؟ يعني مثل أسلم وصار وهم غير مكلف، إيش؟ مراهق؟ أي نعم يمكن يتصور إذا كان دون البلوغ يعني مراهق. أو يتصور لو أسلم، لو أسلم الرجل ثم أغمي عليه أو جن، أسلم رجل تحته 10 نساء ثم أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، جاء رجل ضربه على رأسه أغمي عليه وسقط، الآن تحته 10 نساء صار يجن. نقول هنا ينتظر حتى يكلف، حتى يكلف يعني يعود إليه عقله. طيب، فإن لم يعد ففي هذا الحال يختار عنه وليه. طيب، قال وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير. إن أبى الاختيار يقول له الحاكم اختر 4، فإن أبى الاختيار قال لا سوف أبقي 10 عندي، نقول هنا يجبر الحاكم بحبس، يحبسه، فإن لم يرتدع عزره. طيب، فإن لم يرتدع الحاكم يقوم مقامه في الاختيار، نقول الحاكم يقوم مقامه في الاختيار. طيب، يقول وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة، يعني رجل تزوج أختين ثم أسلم، ففي هذا الحال يختار واحدة. ولا نقول هنا إن الأولى هي التي لها الحق لأن الجمع حصل بالثانية. لماذا؟ نعم، أغاني أي سيء، أفرض أن الأولى حسنة الخلق، يعني رجل تزوج أختي، تزوج امرأة ثم تزوج أختها ثم أسلم، نقول اختر واحدة. ولا نقول مثلا يبطل نكاح الثانية دون الأولى. لماذا؟ نعم، لأن العقد هو حين الجمع يعتقد أن أن ذلك جائز وهو في غير حكم الإسلام. نقول يبطل نكاح الثاني هذا في حكم الإسلام، فيما لو أن مسلم يعني جمع بين أختين فنقول النكاح الثانية والباطل لأنه هو الذي حصل به الجمع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.